بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. درسي في شوقشتنا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. الله ابن مسعود رضي خوالي لي بي بيوي كان هنا وبولاي بيانو داي باوكي مسعود يا أي كري مسعود أو فلان كسر ريشي ضلوبي ميلي أتكي. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس. يا منهي ما لكرا ولا جاسوسي كردن لراسيا كاتي أمجور حديثان أخوين موا أخو حسرته بشيمانيكي زور سرد المغريت كزور بيستي من بوايا زور فهمو تيغشتني خومن لسر دينك من راس كينوا بوتان رون بيتوا زور من لدين وكو خوي حالي نبوين بو من رون بيتوا زور من لدين تينا قشتوين بداخوا او من خوندكارو لقطاب خانيا ما دكاني الدين بس ديني تياناكا كطلب بزاني فيرخواز بزاني لدين شباسا بلكو باسي صابونو تايتي بوكا ودز بشورو نازنم او بكو كومرشتي عموميات او شتاني كإنسان پروردنا كان اوو پرچي مادي دين كرا لمنهجا كان پرچ كرا تاوكو جيليك پرورده بوا جيليك پرورده بوا والله بيام وايا لهر شوينيكي أم دنيا بوايا إلا إستا كوبنوي بالاي وقورو قرنجي وكرابو بو أوي خمبو خري باش أم جير بوايا لياتوا يو السرنجة دن كومالغا برو كوشوا يو السرنجي انترنت دن برو كوروشتوا سرنجي سوشيال ميديا أدن برو كوروشتوا سرنجي نفسيتو دروني تاكي كرد أدن بكو قشتوا هاستي زور زور ناخوش قشتوا. سبحان الله، يعني امشوا جملة دلو الناس يكي دل صوزبو بس اوها والله انا يكر كأدريب اوهي كومالغاي كردي برو بي اخلاقي و بي روشتي ببريد شيرازي خيزانا كان هلوشين ريتوا كتش موديل ينها هنا و كتش موديل يعني من نازن براسي كتش موديل چيا بلام در نتیجا بابلین چینی کی کومالگان خلکانی کی تایبتن چکو ناتوانم تعریفی بکم کچا مودی با چی پیناسی بکم یعنی لروی زانسی و پیناسی بکی لروی اکادیمی و الا کچا مودیل چون تعریف کری آیا او یک خوی عرضکا بفروشتن ایو خوی بفروشه بلام نرخکی گرانتر او کلش فروش یگنی بسی و چلا زادینار بکری ام سعرکی گرانتر المهم او درو ناسا دل صوزا ايود كشا موديل واهاية ديتا سر شاشا الله برپرسي واهاية $2 مليون في داوم لراسي اما درويا قصا كان او لواني من هني اضافة وهني تفسير زياتري في بدم اما راسي درويا اما بويا وادكا او کانالشی بوی دیهنی او پرسیارشی بوی لیکری او پارزورش بوی باسکا تنها بوی خلق فریوب داد بوی آفرتان هان بده براو چی برون براو او ببن براو برون ببن کش مدل هر بوی آفرت دیت لامن الله کشکم لگال ما کردیتی بنا خوشی گریکتی وکو کشور مودی لکان لمواکی کم دولمان بید. هستنش تند؟ چون هولی اند مجتمع بر و هال دیر و هالوشان او لاریبون برن. اخلاق و قیم و بها بر زکان لکو ملگانه هیالن. اگر نه کم بر پرسی جم جو بی عقل ها. 2 میلیون دینار به آفرت یک بده کم نالم 200 آفرت وکو او. در الناس برزه فرموی بلکو اطوانی هزاران آفرت بخاطه بردسی خوی و خزمتکاری خوی به 200 میلیون دلار استبو بم آفرته ایده که تا اما اصلا درویا اصلا دروس کراوا بو چی دروس کراوا بو اوی آفرتان وکو او بکن وکو چاولو بکن ام قسانشم ام قصی خوما بو معنا نایا کپارین عرض ناکری سیرین پی نادری بلام گور کردنوی زغ کردنوی ام باسش خوی بخوی امان جیل پشتا باسا کم لچیا لم جیلی که گور بوا لم نوی که گور بوا ام نو بوای لیهاتوا اما او نوی که او نوی کوا اگر بیتو لقتاب خانه بو بی فیری بها و اخلاق و روشتی برزو دین نکراوا اگر بیتو لدوکان بو بی و لکسابت بو بی لکنالکان و باسی خوا و پیغمبر و باسی اخلاق باسی قیم باسی ریز باسی شکو برگوی ندراو لفی مسلسلات و فی المکان و یکاتی لقتاب خانه که کنالی که فیر کردن قتاب خانه باشی فیر نکراو کاتی اگر لدوکان و لکسابتا باشی برگوی ندراوه کمالگا که کمالگا یک نیه تاگ پرورده و فیر بکال سرشتی بسود و بکال چونکه ام جیانه هموی وکو القه یک وایا هموی ربطه به یک وایا کاتی دانه یکیان کود هموی وکو تزبیح وایا یک دانه یکیان کود هموی شور ربطه و بدوایا هموی دکوی تخواره و یعنی او نبید کایی که کمالگا بشی که جیانی کمالگا تیگ بچه باقی که تیری وکو خوی بمینه تاوا یعنی کاتی بون نه پرورده تیکه چه همو کوملگا تیکه چه کاتی چینه کی کوملگا هولی تیکدانی شیرازی خیزان دن و چینه کج اطوانن و دسیان ارو اطوانن شد بکن او سا خلکی تا هر چی هاواره که دنگیشی برز نابیته و دنگیشی برز بیته و ناهیل ده ببیسره بویا امل کارو کسابتی خوی چونکه اوانی که کوملگا آرسته کن یا قطاب خانه که یا مزگوتی که یا کنالی که راگیندنه مزگوتا کن لدسی خلکی مسئول نین یعنی خلکی برپرس ما مصایه که لآستی مسئولیاتی مزگوتا که خویا به او قسانی لجمعان ای که تیونیتی خلق بشکینه چل روی دینیان و چل روی دنیایان و کاتی قطاب خانکان آراسته کوملگان کنای وزارتی پرورده و فیر کردنه و پرورده لپیشی فیر کردنه نفیری پرورده ابی و نفیری علم و زانسته بی و اتل هر دو بشکی وزارته که هیچ کامنین حاصل نبوا ببشی زوری باسکم نالم صد لصد صد لصد هر فراهم نبی او بش زورکشی فراهم نبو ده سبر نبوا کاتی که تماشای کنالکانی راگیندن که کنالکانی راگیندن خریکی هلوشانه و شیکر نوی که ملگان خریکی شواندنی او بها برزو جوانانی که ملگای کردوارین که سالهای ساله وکو کلپور و میراد بای ماوتو استا یعنی هلی وشین نوی دی پیم بله یعنی چاوری چه دکن لم که ملگات یعنی که ملگا برو که بروه برو چاکو باشی بروه لکاتی که ام همو گرگا برسیه کلپتیش کردوا نمیلی دریش کردوا چهاره چی لیده کن؟ تانی برو کیو برو برو چه عرسته برو هرچی دلسوزکان خمخورکان هاوارکان ارکاکا ورن دم ورندم اخلاقی کردو ورندم کلو کلپورو کلتوری کردو کاک خریق هیچ من نامینه خریق اخلاق ارد ایو آگتن لیت خوا آگتن لو همو کشتنا هیا کل امال هر ولاتی بی ولا اوش او ولاتا کهیتا لرزا زوی لرزا رو ادا هموی دیتا هوش ارو بوایا بو کبو بارو دوخا کبو گشتوا جمله یک احمقی که بی عقل بود دنیا و اهل لکاتی بربانا لیکن لو کنالانه و درشو بنایی در ناسی و فرسیاری هو کارکانی ام کش نیلی کن هو کارکی چیه؟ الله هو کارکی آواه حالا پنجا کان و پنجا سالی پیشتر لناو کمالگی کردی لیا بوردی نچین روا یعنی آفرت یک لسر شرف اکوچری لبری آواه بی باوکودایی فری لیا بوردی بکری بی ببوره فری تو لکد نو کروا تو تماشاب کد در ناس بی او عقليت اود وكوتو او نزان نحالي ببيركياو لكانت يك لكام نزان ببرسن كزور جيلو قم جو نزانا والله ازموني هاو سرغيري بابا بيران طبعا منالم هلا نبو ولا بيشترا منالم كومل ممارسه لكونها بو شرعيه بل لترازو شرعيش مرفوضه بل ان بو باشي خرابي ككولتوري كردواري ك لناو کرده هبو بباشی و خرابی وا ورن براوردی کن باوی امر روحی لناو کرده بباشی و بخرابی وا لروی هاو سرگیری و کامیان هاو سرگیری اکی سرکوتو بن کامیان جیانی که دریشتر پیکوا یعنی برده سر بلکو اصلا لبراورده آفرت پیاوی ندبینی پیاو آفرتی ندبینی باو کرد کرم جنی کن باوی ناوی باشا باو یعنی تو هرچی جی هر او کچم توم داو بشو باشا باو که هرچی تو دلی او وكوتم امانه طبعا لروي شرعه اما شرعينيه وكوتم بباشي وبخلافيكم الغي كرديوا او ها اكوتنا ياك حتى امر ذن بيك وابون استعلى النبي يكتر بناس النبي تعارف كان بما ويك ويكوبن صالق وتلفون شو تابعين بيك وقصب كان تايك باشا ناسن وبري رسمه وانج ويكوب نير نبري قصي تايبت شو ويكوب كان بري دزبازي شو ويكوب كان كاكا ما بو زواجه ما بريتيل بيونديه باكو شيرين باكو شيرين باشا ايه نتيجة زواجة كانت بيدي زور جاري حل سرطاوة جاري هشتا مارج نبراوة حل سرطاوة فشل ينيو تماشا كان بو قلطو رابردنو او بوا لسرطايشو بو نيتنا ببي دواي جار وايلي دي ايه اگر قشتا مارابرين زوريكي هلا مارابرين فشل ينيو دواي مارابرين برناكا ناقاتا قواسنوا قشتا قواسنوا حل ماني يكمل شهر العسل اقاتا او بيوتا شهر العسل اقاتا طلاق زور زور بريبكا اقاتا صاليك ودوانو سيانو اما بريتيلا او هاو سرگيري يعني امرو ايبنين كدادقا كان بربولا رجي طلاق جار وهي رجي طلاق كان لما ربرين لدادقا كان زياتره وهي وانيا امامي حقيقتي ناوكو ملقايا كواتهدي براورد ما انكر بباشي وخلابيكاني كولتوري كردواري وباشي وخلابيكاني كردواري خوايان وكا بيش پنجا صال اوالا سري روشن لقال او ايستا كام ينسر كوتوبو او ايه وسر كوتوبو يا هر اوا بهمو عقليتي كلا كانال فضائي سي انسان قمجي وجيلي بنويني لما الخويا بيك كاز نايبيسي بس بيلك انا العثماني عليه عليه ام رجل كزور كشنانش تي كي ني بلا يزور نا طبيعيه لنمسا ولولاتاني اوروبا شهر ام شهر هي تو تما شي ام بعقلي بك كيما بس كردستان كاين ام رجل كشن وام هم رجل جن بكوجي يا جن خوي بكوجي يا بياوكي بكوجي يعني يا بياو بو كوجيري لا انجنوا كاكا من نبو لنا وكمل غير كردواريه بمرج الزوره هل نبوه كي امي بيني وبمرج الزوره اما انا امر رج او بارسيه قشوت الراديه بياني لنا وجاد كان يشكروا كل سوالي يقبون لقال لك خرابه وحرام ينكر كاكا قيدي شي لرج او ما ذكري اي كوريكيش باو كي درك بي بي مناكري بخيوت كم باو كبر ولا خانی پیرانه با خود بجی خود ببسر که کل رج آب جواد کن کی کاری کی خرابی کردوه الله اکبر به اینی پیاو پیاو یعنی لیک ماره کرد ما که کم مکان و کاری خرابه با کاری خرابه رج آب جواد کن لذور بی ولات هنر رج پیدرا و ایباش داوی لبرد نکن غلط بین و یعنی آفرت یک خویل صیم ماره که که و کاری خرابه بوات هن کرد که که بو خرابه ولی رج آواد کن همی اس ولات هنر رج پیدن یک که دی ابر ایم لواش غلط بین يعني او ها اوروبا بوتا بيور اوروبا بوتا بيور يعني اقربيتو كوشتني زوروبيا قيدين شكون اوروبا زورا ها هی هاوار هی داد بوم درون ناسان و بوم بناو روشن فکرانی که لو پری تاریکی بیری و تاریک فکریان بویا داخو حسرتی که زورت به صدلی انسان دی که ابینه کوملگا زور جار اسلامو که خوی ناناسن و ناناسینی اسلام جو که خوی سلبیاتی زور زوریه لسر تاکو لسر کوملگا امرو داوانی که رو ادن او روژه پیاویک جنکی چاقوی دا بسر دلیا هر او روژه یا روژه پیشو یا روژه دوائی او پیاویک جنکی خوی اکوژه نزدیکی سیانزه گلی پیوانی او جن پیاوکی کشت او پیاوی جنکی خوی کشت مانگی رمزان ها هر او روژه آفرتی خوی خنکینی روژه کی دوائی او لزاخو آفرتی ترخوی خنکینی روژه کی پیشو آفرتی ترخوی اکوژه ای باش اما همو کشت نه بو کمالگا بو ایلیهاتو بو هلوشاوتو پیویسته هاش من بیتو ابی بین اخلاقو روشتو بهای برز بخیلی نو منهجی قطاب خانو ام جیلوه گوله بی او جیلوه است پولی یکو پولی دوی متوسطه پولی حوت و هشت و او جیلوه گوله بیت که جیلی آیپاد و فیسبوک و سوشیال میدیا با الله قسم زور خرابت الابين المقر الدسو رحمتي او الله يبيع او بي فاو جيلة زياتر قولة بي جيلة قولة بو حيتشي لا قرنية جيلة هي دجي بيجا فلانشت باشا دجيتي بيجا فلانشت خرابة دجيتي كاريبك باش بهر دجيتي كاريبك خرابة هر دجيتي هل سوكوتي بك باش بهر دجيتي خراب به هر دجیتی جیل یک دروز بو نزانم یعنی لروی درونی و یعنی ام جیلا بو اوایلی هات و اسباب کانی بشه کولوی باسم کرد نزانم بو خمی نخوره جوابی ام پرسیارم لانیه بو خمی نخورید لکاتی که امانه کر ایمن امانه کچی ایمن امانه دایکی ایمن امانه خوشکی ایمن امانه براو مامو باوکو کری ایمن کمتن منالتان پولی دوی متوسط و سه متوسطانی و منالتان لزانکونی و منالتان یا براتان یا خوشکتان یا که تا کسی ایمن اوانی گوره ابن ای باشه بو خمی امانه نخورید جوابی ام پرسیاره تا ایسه لمشکم ماوا بو خم ناخوری بو اخلاقی کومل قبل و خلاپی اروا کز نایه بله بار ریکی که نوا لوی که ده صلاتی که بیو بتوانی ریکی کاتوا بو ناکریت آیا نا زندری کومل قوی لیهاتوا یا ازندری و گرنی کومل قا اخلاقی برو حل دیرو لاربون بروا هر کامنی به مصیبتی که زور گوری براسی فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ألا وتي أنا وبيعك ريشي دلوبي أرقي لأتكي ألا وتي إما نهي مالك را ولا تجاسوسي كردن قران بدوايشتو عيبي خلق ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به أما أشتيك من بو أشكرابك يما بأشكراي خلق تعاملك نك بروين دلي خلق شخكينو مالي خلق ودرقاي خلق واسكي مزين چي لجورة والرؤى داو چي لجورة وأقوزاري هو إيشي يمنية ما يخوا بأشكراي خوا أي بينين أو سا دسي أقرين أدي ولا بعقوبة اما كابرا بنوع اخوار دويتي دلوبا يكد لقي ريشي بيني وكاك حق من شيبو اما عبد الله كريم مسعود هذا فرمي سندك شي صحيحه نق صحيحه لسر شرطي بخاري مسلمه افرمي حديث حسن صحيح رواه ابو داود باسناد على شرط البخاري ومسلم باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضروره بشق لباري نهي كردن لقماني خراب بردن بمسلمانان بهيج ضرورتك بهيج ضرورتك ضرورت من هي و پیوستی من هیا و کمالیات من هیا حاجیات ضروریات کمالیات ضرور اوشته کوا جیانی لسر وستاوه ببی اوشته جیان ناروات حاجة اوشته جیانی لسر ران وستاوه بلان ببی حاجتو پیوستی جیان بریکو پاکی و بحشی نروا بريوا يعني جياني لقال اللقب اللنبي كماليات ويا تنها ايجي زريق باقه يعني ضروريات بريتي لقم صليق لزستانا رق رقبيت وامري ضروريات بريتي لخانو يكتي بمينيتو انسان نظن لو دشت بنوي هل ما ويا كدواي روحي اسبيريا اوش تانيك خواردن نوع ما ضروريات حاجيات وكوشي حاجيات لم رجا وكتلاج لما الله هد به حاجته يعني ند به جيان الرات الريو بلان بريكي وراسي براسي مينتيد بودرسي نارا حديد بودرسي وهكذا ايه كماليات وكوشي وكو قنفيكي سيق الله إلى جوري ميوانا دايني ايه النبي شكيش يا شيء درسي هيتش يحسق فقط سقي مغربي باي پنجاه هش گلا، اما چیه؟ ولی اما سقفی مغربی او با جوان کاری درست میکرد. و متن پنجاه هش دیگه نه هیچ بعد وای دفتر که ایشی زوری تیا کرده بی. او بریتیل کمالیت. جالی را فرمیه نهی بردن لجومانی خراب بردن با مسلمانان ببی ضرورته. ام ضرورت اللی را به معنایی اسم باس مرکلری اصطلاح و امس معنایی هیا. يا أمس جوره معناه أنا أم ضرورة لي رم بس في حاجياتيشة يعني ضرورة يا أبو هرقيناك دروسة جماني خرابة مسلمان بري أجر بيبستيك دروسة جماني خرابة مسلمان بري أنا مش بريتي لعدالة الإسلام نهي كل جماني خراب والله ما أجر هاتي شو ضرورة يا خواستي بيبستي خواستي خو نعرف والله بودني جماني خراب بري يعني بونونا بيعير بهيج هو كاري بی هیچ تغلب جنگی ببینه گمانی گنی لیابه، طلیلی پیش که یا جنگ برایم بر پیاوکی به همان شیواست من هر دوکیم بینی ولی ناکو مالگاه پیاوک بیه هوکار گمانی گنی با جنگی بردو جنگ بیه هوکار گمانی گنی با پیاوکی بردو پرسیاری لیکی اره هیچ دل بینی و نه والا املاه اولاه با خواب رام لا اولاینیه بس هلا خود مظلوم لی پیش ای محرامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نص حدیث مانیه افرمی غیر دو جور جوری که خواب پی خوش جوری که خوار قیلیتی، آو غیری خوار قیلیتی، آو غیره وی خونه او کردی خوانه دل پیسی پیاله غیر کردن، آخانه جمانیشی پیاله، آو غیری که خوار قیلیتی، آویه ببی بالگا، ببی هیچ قرینیک، ببی هیچ دک دل پیسی بکی، اما آو غیری که خوار قیلیانی، غیری که شتی ببینی و غیر بکی، یعنی بونمونه لوش تانه. جاري قروات ملية تلفونك بخيرة أشعارية توا جاري قروات الله موبايلكم دري خيرة اشتاكي تا أسرت ودوائدات الدسيوة خو أما احتمالي شا لقال هاوريكي خوي هاوريكي كشي خوي قصي كرد بي عفرتك حزنك نام تايبتك بيني خوي أو ببيني لواني بيوت بي والله جيانم خوشني لقال بياوك أما حزنك بياوك أو نام ببيني والله أما احتمالي شا لقال كوريك نامي قوري بيتوا لو كانت بياوكا جماني بوبوا جمانك خارقي لينية لو جمانة، شونك بلان برشتيك شتيك كلو جي جمانك تاع جماني جني بوبات، أو بتيا من غير ضرورة يعني إيش تاني قريدا وأكا كبياوكا جماني جنبري وهكذا أفرتك، هركاتي أروى تملية تلفونك الرجال شعريته، أروى عليه بو فلان شو أنا روم. دوای پرسیال فلان کس که فلان کس هات بالای تو، الان ولاب بالای من نهات، با اشون نهات تو. طبعا نمک جمآن درسته که امپیاوا چپور راسیه. او سه جمآنی بو آوا، ام جمآن حرام نیه و جناح بر نبی کس که لسری. بلام، اگر هات و جمآن تان برد، اگر ظننت فلا تحقق. جمآن برد تحقق مکه. جمآن برد. تحقيق مكات شنكا وكوتم اشتكى بلغانيا قرينة اوي هلا قريوا بي هلا شكريوا نبي بلعم دليل نيا دليل اوي كتواو حجية كالسر اوي كتو قماني بو دبي افرمي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. خوتان لقماني خراب باريزن شنك هنيك هنيك قمان تاوانا هنيك قمان تاوانا درسي بيشو شرحي أمامان كرت إنساني مسلمان أصل وايا قماني خير بمسلمان بري ويكيق لأسباب خلاف وتفرق وبرتيو دوبركي بين مسلمانان بريتيلا أم باسا بريتيلا قماني خلاها بردن بيكتر كقماني خلاها بيكتر بن خلاف لبنيان دلو سبت مرة فرمية وكل يوي ديكيرنا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن على محمل سوء أو محمل سوء وأنت تجد لها في الخير محملا أفرمي أجر قسيق لدمي براك الدرشو قماني خرافي بو مبا مادام أكري بقماني كي شاك بواتاي كي شاك ليكي ديوا بواتاي خراب ليكي ما دوا أهلوها عبد الله كوري عمر وكو حديثك لا ابن ماجه توكو ملق لا أهل حديث فرمون سندكي باشا أفرمي بيغمرم بيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدورك عبد سوراي وفرمي ما أطيبك وما أطيب ريحك أي شن باكي أي شبونة خوشة أي كعبة وما أعظمك أي شن قورو مزني أي كعبة بيروز وما أعظم حرمتك أي شن بحرمتي وشن بريزي لا إخوة والذي نفس محمد بيده سين بوي نفسي محمد بدسته لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن ظن به إلا خيرا والسين بوي نفسي محمد بدسته ريز حرمة إنسان إيمان دار للا إخوالة وقورتلا مالكيشي خينكشي وهروها قمان نبين بإنسان مسلمان بإنسان إيمان دار جغل خير نبيت وما نيه قماني شري بابري قماني خيري بابين أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه درسي بيشو باسمان كلا وبيشو تربو باب تحريم احتقار المسلمين بشيك لباري حراميتي بسوك تماشا كردني مسلمان يا سكايتي كردني سكايتي كردن بمسلمانان احتقار المسلمين مسلمانان بس وقت ما شابكي بيريزيان بيبكي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا طبعا كاتيلين احتقار بيريزي كردن بمسلمان لقبك ناشرين بني تقيوة آمانجيك ناشرين ببيو يقبو شبليها أو هي كم مشبو قسبو لقبنا شيء من يتقيوا حرام بدم سوكايتي بيبكي بيرزي بيبكي وادر ببري بيرزا كما سوكا حر حرام أمدو تناند بإشارات بإشارات أواب كيتا يعني كل أمشي أم إشارات بيو يكلي مقصبكي بالله قسم حرام سيد القرآن كان فرمي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي أواني إيمان دارا كاتي وتلا أي أواني إيمان دارا أبيت رقصنك إطاو كوتي أي أواني إيمان دارا أبيت رقصك وتاي في بي أي كاتي جيا كاتي جوغرسنا لا يسخر قوم من قوم باهيج قومي قوم ليرا يعني بيوان قروي بيوان ليرا أفرتان ناقريتاو با هیچ پیاوانیک گالتە نەکەن و سوکایەتی نەکەن با پیاوانێکی تر سخریە بریتیە لا الاحتقار و الاستهزاء بریتیە بسوک و کەم و بسوکایەتی کردن یعنی سوکایەتی کردن بسوک تەماشا کردن بێڕێزی پێکردن گالتە جاری پیکردن گالتە مەکەن وەڕامە بوێرن بە یەکتر ئەی پیاوان عەسا ئەن یەکونوا خەیرا منهم بۆ گالتەی پێکەی بۆ پێڕابێری بۆ بەسوک سەیریەکەی لەوانەیە ئەو لە تۆ باشتر بێ کە تۆ بەو ڕابێری و سوکایەتی بەوەکەی لوانی لتو باشتر بی لوانی لتو لوانی لتو باشتر بی بوی نه به سوکایتی بیاب که تو پی را بیاری ولا نساء من نساء وبا هیچ آفرتی هیچ آفرتیک غلطه با آفرتکی تر نکا غلطه با آفرتکی تر نکا عسى ان يكن خيرا منهن لوانيه اوي تو غلطي بيدكي اي آفرت لتو باشتر بي تو شو زاني ابليس نيود با آدم أنا خير من لا آدم باشترم بس آدم باشو يا إبليس باشو آدم باشو كشي خوي معجب وبخوي وتي من لو باشترم أو يتو غلطي بيك أيو خد لو باشتر بيني لو أنا أو لا يخوا زور لتو باشتر بيت ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم يعني ولمزي يكتر مكان يعني لا تلمزوا أنفسكم مكو آياتي ولا تقتلوا أنفسكم كسي تفسير ما بوكر سي معنى كاتي الله لا ولا تلمزوا أنفسكم يعني لمز بيكتر مكان بوشوتي أنفسكم لمزي خوتان مكان يعني أقل لمزي براكت كي سباسا كم لمز شيئا أقل لمزي براكت كي لمزي خوتت كردوا ويفرمي لمزي خوتان مكان لمزي خوتان مكان يعني اگر هاتو لمزي براكات كل لمزي خوتت كردوا هو لطيفيكي زور جوانا لمعناي او ايتها او ايتها بيروزا اما همز من هي ولمز من هي اما همز من هي ولمز من هي لمز يعني عيب دار كردن لمزه يعني عابه عيب ذلك وانتقصه سكاية فيك عيب ذلك بلام ألين لمز بو عيب دار كردنا بقسا بلام همز عيب دار كردنا بكردوا ويل لكل همزة لمزة همزة كيا أوي بلان بركي عيب دارك بكر دوا عيب داريك بعمل بلا مهم همزة لمزة عفوا لمزة أوي بدم بقسى بقفتار عيب داري عيب داري دكا ولا تلمزوا أنفسكم يكتر عيب دار مكن يكتر ناشرين مكن سكايتي بيكتر مكن أقرب راكد عيب دار كي خوتد عيب دار كردوا ولا تنابزوا بالألقاب ناو ناتوري ناشرين لا يكثر منين بلي بلي ناو ناتورا لقاب يعني نازناو ولا تنابزوا يعني توانجي يعني توانجدان تاندان عيب دار كردن أو يعني ولا تنابزوا بالألقاب يعني بنازنا وناتوري ناشرين يكتر ناشرين مكان نازنا وناتوري ناشرين منن بيكتروا بما الله هي جاهل هي منافق هي فلان كذا الشل فلان كذا كوير تايبتي ناو كردواري خمان أويتي دايا أقر شي إستا كالبوتوا أما أوصى فلان كسا أبو فلان كسا حزناك من أوبينم أقرنا بهر دا پنجكم لواني سيو شوار دورم بدا يو ناوان بيو بوتاين أو ناوان ناشد ناو ناتوري ناشد بنن بقي يكتروا أما ناو يك بو ناسين بي بو ناسين و بي أو يعني قيديني أقر كسا كبينا خوشنا بي أنا كابره شلين يكيتيا يا بيالي فلان كسا شل بو يبي ناسي و او سابيله درسته بمرجع كابرا بينا خوش نبي بينا خوش بي ايوتا غيبتي بي بلي فلان كاسا شل إلا بو ناسين بلي محمد محمد كي كل كاكا محمد محمد والله نازا محمد كي كل بيجي محمد شل وطا او كاتا گناهد ناگا بو ناسين ويش كار جي وجود محمد كامل ني زاني محمد كي ولا محمد براي جبر بخوانا زانم كي ولا محمد وادايكي ناي فلانا بخوانا زانم كي كاكا محمد شل يجم اها ايس زانم كي ايشي او كاتا نابت غيبت گناهد ناگا ان شاء الله. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فرودگار جل وعز افرمي طبعا تفسير اهلي تفسير شان ليقدانوي كان هي بو ام بشي ايتك اقرب ترين اويك يسخز متانيكم ان شاء الله. يعني اقرهاتو ايوا قالتتان كتبه يكتر بيكتر تان راب وارد ودوم يكتر تان عيب دار كرت سوكايتي تان كتبه يكتر سيام ناو ناتورو نازناوي ناشرين تان نابا يكتروا اوسا ايو بون بفاسق لا ايمان دار درشن ابن بفاسق اي شان ناشرين انسان دواي او ايمان دار بو ببي بفاسق او يعني بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يعني خراب ترين ناو ناوي فاسقة دواي ايمان داري شكا ايو بو كالان تان بون فاسق دواي او ايمان دار بون أمو بالغيلة سلوي أو كارنا ما نكر فاسقة بين خواب الأمان ده. ومن لم يتوب هركزك إش توبنك أم آيتي قولي به فأولئك هم الظالمون أوانا الظالم استمكارا خواب الأمان ده بالرحمة وفضل خود يا ربي خواب ما نبلي ظالم خواب أنا هرب أخوة أغلين يا رب. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة ويل بو همو همزيكو لمزيك ويستش توزي بيش يستا باسي همزو لمزمان لمزمان كرت اگر سرنجي آياتك بدي آياتي لا يصار قوم من قوم تماشاتان كرد وكو بيشترج خزمتم كردن باسي سيبابتي كرد بو بترتيب يا كم سخرية دوم التنابز بالألقاب سيم يا كم سخرية دوم شبو ولا تلمزوا السخرية واللمز لغلشي التنابز بالألقاب سخرية شيا بريتيلا سوكايتي بيا كردن سخرية بريتيلا بيا راب واردن عاش تقال فلان كسي عن قروته جي قال تجاري لهر مجلس يدانيشن أو كسي تاني مجلس كت تامينية شو أو كسي كان جي قال تجاري سرنا سري وبي الراب يرن أو الشمل يانك أو كسان لا يسخر قوم من قوم بي الرام بيره بعقل الرام بيره لا يسخر قوم من قوم يعني يعني إنسان مسلمان بجوري سيري براكي خويك سخرية نا ببشوكي سيري كا وبي الراب يري البوي امش بشكل كبريت يا بوي اخوان هيليكا واروها ابيت ما يد الرنجاندني او بوي اخوان فرقا نهيليكا يعني كبر بيامري اخوان فرمي شي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لباري كبروا هذه كي حديثك الى بلا بطر الحق وغمط الناس بارك الله فيكم بطر الحق وغمط الناس يعني شي يعني حق بيبني تسر حقا حق بولنكي وغمط الناس يعني احتقار الناس خلق بكمو بسوكو ببشوك تما شابك بيد بابي توش تيكل لخلق زياتره كواتا كانت انسان ب تشاوي غوري ولا براكي ني رواني ولا بلاي خوي هنا يا خواره وباسي عيبكاني كر اوا بريتي لا السخريه دوم شد بريتي اللمز لمز جبريتي لوي باسي اشتيكي بكي عيب داري بكا ناشريني بكا هو بريتي لمز هو بريتي لمز لمزيش زياتر لتوانجا شوي توانجا كعيب دار كردني تي دابي بدم تنابوزيش تنابوزو بالالقاب أو تنها ناوكا غلوش كابرا فلان عيبي هرتي أنا به تنها مكو نازنا من ناشرين بنات الدوايوا برقاه النهي كردو لو حالة إيش پرودگان فرمی سر جبدم لسر وی که فرمی عسى أن يكونوا خيرا منهم. استمن كاد التفسير مكر وتم لوانية أوان لم باشتر من وانية هل تفسيركم برشاو كود كجرنجا أماجي بيبكم بلامه وجرنجا أماجي بيبكم أو تاني هنيك لأهلي تفسير يعني أن يكونوا يعني أن يصيروا جاء أقرب معناه يصيروا رب معناه كيتري هي معناه كيتشي لي دي أوكاتا يعني بخلك يا قرامة بيرن لوانيه اوان سبيني لاي وچاك تربن يعني ببن لاي وچاك ونا بيلي كل هي كيرا دول روتان سكاتي بيكي لوانيه بيني تو كير بي او چاوي ساق بيتو جا اوسا كتو بي دراب وارد زور ناخوشه بوتو بلام اوسا احترامت قلت بي رز اللي قلت بي سبيني او چاوا كان شي چاك بيتو تو هر رز اللي قلتو هي زري كدنا كردوا ويا اگر كان كلي معني صار بي أو معنى دبخشك إستا خزمتم كدن وهلوها لسر آيتي بشيك وتاي آياتك كاد فرموي ولا تلمزوا انفسكم يكتر عيب دار مكان تفسيركم وتانكر تفسيرك يتري اويا يكتر عيب دار مكان كاتي من وين برايا عيبكم لي درك طبعا اوي سيري منك من جبروفم هل شي يقبم عيبكم تي دايوانيه كاتي او مع عيب دار كرت ابيش طبعا بس عيبي هي منك واتكفر من يكتر عيب دار مكان يعني كاتي هيك كتان او كي عيب دار كرت ابي تبعي سي اوي او كش تو عيب دارك ويكتر عيب دار مكان أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله بيشتر باسي باشا معك ناش مساري بس بي بو خرابي كسيك برا مسلمان خي بكم تبع شابك وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نار تباشت وكسيك مسقالة قرديك خوبة قورة زاني لضل يهبيت فيز لضل يهبيت مسقالة قرديك الله أكبر مسقالة چنيكا قرامي زن قرامي چنيكا زن قرامي چنيكا كيلو چن قرامة هزار بس لقلما سرنجي ام رقم ابدا زالم هاي لوشي هشتان بحزي لبي كارين بي بس هشتان حزي ليتي لقلما سرنجي او رقم ابدا بزانا مسقاله شن بشوكه كيلو يا شن مسقاله هزار يعني كيلو يبقى هزار بشو كيلو يا برنج بيرا بيك هزار بشو تصورك كيلو برنج هزار برنج دركا تو دا بامن تو دا بنين برا دن كبرنجيك باشا قريمان دامان دن كبرنجيك باشا اما يقرا من هنا اي كم مسقال جراميك شنو نخير بينج مسقال جراميك بينج مسقال جراميك اذا برنجي خوي شنو هذه بك انا بينج بشو برنجي بك بينج بشو هركسي او نيق بشي او برنجا یک لپینجی برنجیک یک لپینجی برنجیک پیک پینج بشو تو هر بو تحقیق رو چونو لمال بو او بیت درسی بو تربیتی نفسی خود هم بدن بچون لمال برنجی بکنه چند بشو بکنه پینج بشو او ساتوزی و دیاری و دانیشو بله یعنی من اون دی او کیبر لدل ما بینه رو ما بهش تو توزی محاسبه خود هم کن لپیشونو لگل خود هم بکن فرمی هر کسی مسقال گردیک خوب گور زانی و فی زولود برزیل دلیا بیه نار و تباش تو ای خوا پناب تو اگری نیا ربی زور قرص اما زور فقال رجل این رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا یکی اگل یاران بینی فرمی نار و تباش تو دلی هل قلا و قلا خوی پی نگیریم هی هاور بحشت من لکیسه چه؟ چه لکیس من چه؟ خیره پرسیاری کرد. خیره پرسیاری کرد و پرسیار لباره چی؟ مثلا بحشته چون پرسیار نکن؟ پرسیار اکی پرسیاری گرنگ که پرسیاری بسود بکن. زور که سلام ماموسا، زور جار موبایل داخره او. باورم پیب کنی که لعزبابی اوی زور جار خلق پرسیاری بسود و بکلق نکن. زور جار پرسیاری آنی و پیویز نکن. إلا ما مصاب والله نوم ليس يقدانش توين مناقشة دروز ولا صرف فلان موضوع بزعلم تو شيء دلي والله ما مصاب أو رجل قال ظلامك دم دميك كمان بو منه مدواي أو يدواي أم جورة برسياراني كلواني بشيك سودي شيء تعبي بلا من حزة كم خلق برسياري حلال وحرام كوكو رمضان وأنا لن والله إلا رمضان مقر حرزور مشغول بم بيم نكري هر تلفونك مو بإلا بو كسكيكم ما قدروا جار مشغول بو چونك للرمضان لصد كسا نوتو نوي برسياري بسودك او برسياري قرنكا ما مصا روجو كم شكان لفلان كاتا چيم لسرا افرتيكا عادك يوايا چي لسرا بياويكا درن افرتيكا درن هاتو تخبرا بياويكا درن هاتو تخبرا شتيكي خواردو حكمي چيا زكاتي رمضان شونا اما همو برسياره كاني خلق لماني رمضان خوما تمام بار زنم تليفوني والله قرم كل خوما تمام بار زنم مگر بوشي نكمو افرمي فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا برسياري تيار صلاه كابر حزكه جدو بركه كي جوان بي ونعله حسنا حسنة حزك نعله كان جوان به يعني هاي من نروث كبرى إنسان حزك عقواز به وجوان به وكأنه خوب جور زانين كاتي إنسان سيدي خلق كات دور بري لو أنا هي قش عن النكع هاي كلو بلك أي بي سي بي أو بي حرقوي بي أنا دا كاتي ناني أوريان خالد وفاسول كابلاي لا قميص وكلو بلكي بهر باقي نكاتو والله ام بني عتري 5 متر الروا رونق جواني كي حل دورو سرنجي تشاود راكي شي اي اما اما نبيت كبر فرمي ان الله جميل يحب الجمال الله لم فرما ايشتا فرمي خو جوانا وجواني شي خوشوي خو جوانا وجواني شي خوشوي الكبر بطر الحق وغمط الناس كبر اويك وحق داشاري حق قبول مكي وخلق بسوك كم تمع شابكي رواه مسلم معنى بطر الحق دفعه وحقرتك يا وغمطهم يعني احتقار خلق بسوك تمع شابكي وقد سبق بيانه اوضح من هذا في باب الكبر بيشتل لباشي كبر بلما واضحتر رونتر رونمان كردوا وكونوي افرمي رحمه الله تعالى لوينا فرموي بطل الحق دفعه ورده على قائله وغمط الناس احتقارهم يعني أوضح من هذا كي ورده على قائله فقد أوي زيادة البوا فقد أوي زيادة البوا وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان بيا يقولي والله خوال فلان كسك وشناوي قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك أو كي يتألى يعني يقسم حديث كما كردي أفرمي بيا يقولي خوال فرموي بيا يقولي أما لقلاني بيش خوان بوا پیام گوتویتی، والله خواه فلان کس خوش نبی. پروردگار فرمی، اوی که بنای من وسیان دخوا، کمن لفلان کس خوش نبم، اوه من لی خوش بم و کرده و چاک کانی توش محل وشان دو. الله اکبر، خواه پناب تو اگری نیارم، چند قرص و سخته. بتایبتی چاک کار کان باقیان لمو بی. پیامی عابد و اهلی شونیم بینی و والله لجنازه خلق بینه. قصي بكابري مردو كردوتي وايا وكردوتم لخواف ترسى شون واي في دلي شون حكمتي تسريب بهشت جهنم لا إخوائي خولة دستونية جاري أم شو نجى كواد لي أكا خود بشد بزاني والله أترسم شو نج نبي بريتي بلا شو توان شو توان يكلا بياو شا كان هلا سيبه شو نج كرة كشي هلا سيني كاتي أبيني الدنيا زور بيدنا ونجى كان ونجى كان الله باك خو خلك حمو يخوتة كشو ما ما شاء الله خو ما خليك شو نجين الله کرم خوزگه با خوتای خوت نکند لقصد باشتر با چون خوی باشد زنی وای زنی اوانشتن خلق همی خلابن همی خوتو ها او لو خلق باشتر طبعا اما لحدیثی تر هیو چیروکی که هیا حدیثی که لم شوازه که پیه یک بو امی خور بو هاوری بنی اسرائیل هکی همو رجع نصيحتي كردو أبيش بيزار بين رجيه الله ده تقول شيء دعوة لمن هل نصيحة ما قيم ما يمخو ما يمبوخهم خواردو زر الملكية دعوة ما زم لي بينا لي تورى أبي ودوري أخاته ولا خويه أبيش نارحته بيه مروفة نارحته بلا قصة كي الله والله إخوة قد لي تخرجنا لي يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي برد قار فرمي أو كيه بناي من أوسيا نخوا خوا أرحم الراحمين براك أنا خوا أرحم الراحمين توجو زاني رحم بكي أكا توجو زاني دل الزال مستمكار كاني إيمان نيت ماني نقوري وآقا من لخوا مانية أو كيه بناي من أوسيا نخوا أو من لفلان كاس خوشم لما يخوارك هل تشي خرافي كلهم اللي خوشم وهل تشي كارو كردوي شاكي توهي هلو مشان دو يعني إلى جهنم وبئس المصير خوفاً أمان أو بو جهنم أو بو بحشت عكس بو يو عكس بو يو رواه مسلم باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم بشكل باري نهي كردن لدرخستني وخي كردن بكوتني مسلمان حزيكي بحر أو اندب من وعاتها في سيريكم وترجميكم درسي دارتم إن شاء الله ترجمه درو باسی شماتا اکمو برونی و بوردی شید اکمو براسی حز اکم انباسانا همو مسلمانان گویان لیبیت زور پیویسی من انباسانی زور پیویسی حقی یکتر بزانین زور پیویسی بزانین یم لای خواه گورین مسلمان لای خواه گوری ناکری مسلمان بسوکو کم تماشا بکی قسم با الله لا من داو لمانا قسم با الله لا من داو لمانا بوی وامالیاتو وإصلاح ما كويدات من ده.